الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا يقول: ما المدة المحددة لقنوت النوازل؟ لا شك أن النازلة سبب للقنوت، فما دام السبب موجودا فالمسبب قائم ويقنت ما دام السبب قائم، وإذا ارتفع السبب فيرتفع الحكم بارتفاع سببه وارتفاع علته. يقول: يورد من يرى أنها شهر، النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعي الذكوان ويدعو للمستضعفين بعد حصول النازلة وانتهائها، فلا داعي للزيادة على ذلك لأنه تكرار للمصيبة التي انتهت. أما ما دامت قائمة وسببها قائم فلا حد إلا إذا صارت عادية، ما هي بنازلة، يعني مصيبة استمرت في المسلمين تسمى نازلة. فمثلا أشار هنا إلى قضية فلسطين، هل يدعى لهم من عشرات السنين إلى وقتنا هذا؟ ما صارت نازلة، نازلة في وقتها. ما دام الأمل قائم في زوالها فيدعى. أما مثلنا الآن في قضية فلسطين من 48 إلى 2012 على ما قالوا 68، عندك 2 كم 48، نعم 64 سنة نقت الناس 4، خلاص صارت عادة عند الناس. والله جل وعلا جبل الناس على هذا وطبعهم على هذا، أن المصائب إذا استمرت ما تؤثر فيهم تأثير المصائب التي تنجلي وتتجدد وترتفع ثم تنزل، هذه يختلف حكمها وأثرها في الناس أقوى، بخلاف المصائب التي تستمر. ولا أعظم من ذلك كله الذل والهوان الذي تعيشه الأمة. إذا نقل لرفعه علينا، يجب علينا أن نبذل الأسباب المادية والمعنوية لرفعه، مع الدعاء، يدعو الإنسان ويتضرع ويلجأ إلى ربه ويصدق في ذلك ويبذل أسباب قبول الدعاء لعز الإسلام ونصر المسلمين. يقول: شرح الفرائض على طريقة الوارثين كما ذكرت طريقة القرآن، تبدأ بادئ الأمر صعبة ثم تسهل وتثبت، وعكسها طريقة الفروض المقدرة، بادئ الأمر سهلة وتبدأ تصعب شيئا فشيئا، وهذا علة علم الفرائض. الفرائض ليس فيه علة لأنه علم مختصر والإحاطة به سهلة، إلا من يصعب عليه الحساب، من يصعب عليه الحساب النصف الثاني من الفرائض بعد في قسمة التركات وحسابها، هذا يكون صعب عليه، والمناسخات وما يلتحق بها. وصاحبنا السيوطي صاحب المتون هذه التي نشرحها أصعب العلوم عليه علم الحساب، ويذكر أنه لو كلف بنقل جبل لكان أهون عليه من تحرير مسألة حسابية. على كل حال، أنا لا أرى فرق بين الطريقتين، كلاهما سهل، هذه لها محاسنها وهذه لها وجوه السهولة فيها وجوه الصعوبة والوعورة، وعندي أنهما على حد سواء والأمر فيهما سهل، سواء بدأنا بالأصول وفرعنا عليها أو بدأنا بالفروع وختمناها بقواعد وضوابط. يقول: ما رأيكم في قول الضرب أفشل طريقة للتربية ولا يفعله الرجال؟ ما رأيكم في قول الضرب أفشل طريقة للتربية؟ ضرب شرعي جاءت به الشريعة للتأديب، فالزاني يجلد، الشارب يجلد، المخالف فيما لا حد فيه يعزر، والرجل يضرب امرأته بالنص، لكن ليس الضرب أول علاج. هو لا شك أنه علاج يلجأ إليه عند استنفاد الوسائل الناجعة قبله، لأن الشيء يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يكن إلا الأشد فليلجأ إليه، وش المانع؟ ولا شك أن الضرب أدب شرعي وله أصوله وله نصوص الدالة عليه: امروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. المرأة المتجه أولا الوعظ ثم الهجر في الفراش ثم الضرب، لكن لا يعني هذا أن ضرب التأديب مثل ضرب الحدود، أو أن ضرب الحدود مثل ضرب الانتقام، لا، لكنه شرعي وله أصل. وأما النظريات التربوية التي تقول لا يضرب الطالب، يوجه ويبين له الطالب طالب، إذا لم يهب المعلم ما فعل شيئا، وما ضربه المعلم ضربه أبوه من شدة حرصه على انتفاعه. وعلى كل حال هذا له أصل شرعي ولا يمكن أن ينتقد، لكن وجد في عقود مضت قبل 30 و40 سنة ضرب يعني شيء لا يحتمل ولا يطاق، عند أمور يسيرة أخطأ في مسألة يجلد كأنه زاني أو شارب خمر، هذا رأيناه مع عدم رحمة للطلاب. نعم الطلاب فيهم كبار ذلك الوقت، فيهم كبار قد يقال أنهم يتحملون شيء من هذا، لكن مسألة انتقام. هؤلاء الكبار فر كثير منهم من مواصلة الطلب، نفر منهم كثير من طلب العلم بسبب هذا الضرب، لكن دين الله وسط، لا يقال يترك الطالب حتى يعتدي على المعلم ويضرب المعلم حتى قال أنه يلقيه أرضا ويطرحه ثم بعد ذلك يدافع المعلم، هذا مو بصحيح. لا بد أن يعني يكون الطالب لديه شيء من الهيبة للمعلم وللإدارة، كما أنه يجب أن يكون له هيبة لوالديه. والطلاب يتفاوتون، طلاب في السنة الأولى من الابتدائي، واحد قال له المعلم اكتب فبال على نفسه، هذا ما يمكن أن يضرب ذا، وطالب بجواره قال له المعلم اكتب قال لا، قال اكتب قال لا، قال أفعل وأترك أصنع ما شئت، قال أعطيك ملف وقرأته، تفاوتهم مثل هذا، تسوي به تعطيه ملفه مو بصحيح. لابد أن يؤدب، لابد أن يوجد لديه هيبة. يقول: ما حكم لبس الباروكة لمن به صلع من رجل أو امرأة؟ حكمها حكم الوصل فلا تجوز بحال. يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تكونون في بيوتكم كما تكون عندي صفحتكم الملائكة بالطرقات، ليس دليل على رؤية الملك. أولا هذا أمر مرتب على أمر مستحيل، ما يمكن أن يكون الإنسان على وتيرة واحدة في بيته في هزله في جده في بيعه في شرائه كما يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وما علق على المستحيل مستحيل. وقرأت أن عمران بن حسين رضي الله عنه كانت تصافحه الملائكة حتى اكتوى ثم عاد فعادت إليه. عمران بن حسين كما في الصحيح صحيح مسلم أنه كانت تسلم عليه الملائكة، ما في أنها كانت تصافحه، تسلمه تسلم عليه الملائكة بمعنى أنها تلقي عليه السلام، فاكتوى انقطع التسليم فندم فعاد التسليم. هل الرؤيا وتعبيرها له أصل في السنة؟ نعم له أصول وله أدلة كثيرة تدل عليه، لكن التوسع الموجود الآن بين الناس لاسيما في القنوات أو من يضع ويتصدى لتعبير الرؤى للناس هذا توسع غير مرضي، ولا عرف في السلف من يتفرغ لتعبير الرؤى أو للرقية. نعم لها أصول شرعية ومنعها منعا كليا غير متجه، لكن لا بد أن يوقف أمام هذا التوسع الغير مرضي. يقول اشتريت عقارا عليه قرض من صندوق التنمية وأرغب نقله باسم أحد أبنائي لعدم إمكانية نقله باسمي لارتباطي بقرض مماثل، ولا أستطيع سداد القرض دفعة واحدة، فهل بذلك حرج؟ أولا العقار الذي عليه قرض من صندوق التنمية مرهون للصندوق، والمرهون لا يجوز بيعه إلا برضا المرتهن، فلا بد من إذن الصندوق. الأمر الثاني أن كتابته باسم واحد من أبنائك وهو في الحقيقة لك، لا بد أن يكون الأمر من الوضوح والبيان بحيث لا يوجد إشكال، لأن هذا الابن إذا متوصك باسمه بعد أن يطول العهد مثلا بعد 20-30 سنة 40 قد يقول هذا الولد أن هذا البيت لي، وقد يتورع بعض الأولاد عن المطالبة بنصيبهم، فمثل هذا لا بد فيه من إذن الصندوق. الأمر الثاني الاتفاق مع جميع الورثة وإطلاعهم جميعا أن هذا البيت وإن كتب باسم الأب لعدم استطاعته على تسديد القرض دفعة واحدة أنهم شركاء فيه لأنه ملك لأبيهم. يقول ما بعد صحة الإيجار المنتهي بالتمليك؟ تعرفون الفتوى الهيئة على منعه. يقول ذكر ابن قدامة في كتابه في كتاب رضة الناظر في تعريف السبب لغة هو عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، ومنه سمي الحبل والطريق سببا، فهل هذا قول الأشاعرة؟ وكذلك ذكر العلة العقلية وعبارة عما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد، فهل بينهما إشكالية؟ خلونا حول السبب الذي فيه الكلام وفيه الخلاف بين الأشعرية مع المعتزلة وقول أهل السنة المعروف. قوله ما يحصل الحكم عنده لا به هذا قول الأشعرية، لكن هناك مسائل دقيقة قد لا تدخل في مثل هذا التعبير. إن كان الشؤم ففي ثلاث، إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة. الشؤم مرتفع لا عدوى ولا طيرة، ولكن قد يوجد ما يشابه ذلك، فإذا سكن هذه الدار تغيرت أحواله ساءت صحته، وإذا طلع مع الباب سقط وانكسر، وإذا دخل حصلت له مشكلة مع أهله، فيقول هذه الدار مشؤومة أو هذه الزوجة أو هذه الدابة. أولا هذا الأمر مقدر عليه قبل أن يخلق أنه بتحصل له هذه المصائب، اشترى هذه الدار أو اشترى غيرها، تزوج هذه المرأة أو تزوج غيرها، تزوج اشترى هذه الدابة أو غيرها، لابد أن تحصل أن يحصل له ما كتب له، فيحصل له ما كتب له عند شراء هذه الدار لا بها، الدار ليس لها، ليست بسبب، لكن حصل هذا النقص عند شرائه هذه الدار لا بها، لأنها ليست سبب، لكن اقترن عنده، وجد عنده، وليست هي السبب الحقيقي، سبب تقدير الله جل وعلا لهذا، لأن الشؤم منفي بالكلية. ولذلك قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وقد يحصل له عندها ما يظن أنه شؤم لا بها. وليس هذا من كلام الأشاعرة، لأن هذه الثلاثة ليست سببا في هذه الكوارث والمصائب. الدار والدابة والمرأة ليست سبب، هي مقدرة ومكتوبة عليه، سواء سكن هذه الدار أو سكن غيرها، تزوج هذه المرأة أو تزوج غيرها، فليست سبب. فكونه يوجد عنده هذا النقص وهذه المصائب، يوجد هذه المصائب مع سكناه، عند سكناه هذه الدار أو عند زواجه بهذه المرأة، فيكون عندها لا بها، لأنها ليست سبب. ولو كانت سبب لقلنا إن هذه المصائب حصلت بها، وهذا هو الشؤم لو حصلت بها، لكن الشؤم منفي فلم تحصل بها وإنما حصلت عندها. فهذه من دقائق المسائل. والله هم يقولون أن السرطان في الغالب إنما يكون من عين، نعم، لأنه ليس له سبب مبين، وله سبب فيما يقال في المأكولات، أن هذا الأكل قد يكون سبب في حدوث السرطان أو في حدوث أمراض أخرى من سكر وضغط وغيرها، قد يكون لها أسباب حسية معروفة عند الأطباء، وقد تخفى على الأطباء، فيقال أنت تأكل كذا، أنت تشرب دخان، أنت تسوي إيش، يقول كابتن أنا ما أسوي شيء أبدا مما ذكرت إطلاقا. فإذا عدم السبب المحسوس فلا بد أن يكون لك سبب معنوي، إما عين ولا سحر ولا شيء آخر. لكن ما هو كل شيء مثل ما يوسوس بعض الناس أنه كل ما حصل له شيء قال أنا معيون أنا محسود. لا توسع في هذا، لأن الضعف في هذا الباب يجعل الإنسان قابل لكل شيء، يضعف أمام العيون، وإن كانت ليست شريرة، وإن كان أثرها ضعيف عند بعض الناس، لكنه يقوى، لأن المسألة مغالبة. فإذا ضعف الإنسان وخاف من كل شيء تسلط عليه. يقول: أنا طالب في كلية شرعية في أول فصل دراسي ولم أنهي أي متن قبل أن أدخل الكلية، فدخلتها فوجدت الكتب التي تدرس غالبا للمتقدمين، وبعض المعلمين يتغيب كثيرا، والبعض لا يشرح جيدا، فلا أستطيع أن أضبط هذه الكتب ضبطا تأصيليا، وإنما أفهمها فهم سطحي من باب النجاح بدرجات عالية فقط، فهل تنصحوني أن أركز على طالب العلم المؤصل بالتدرج المنهج خارج الكلية، ومنهج الكلية فقط أدرسه للنجاح لنال الشهادة للتمكن من نشر العلم؟ وهل لكم منهجية معينة لطالب العلم ترشدونني أين أحصل عليه؟ أما بالنسبة للدروس والمحاضرات المتعلقة بمنهجية طلب العلم والتدرج فيه والتفنن والتنوع فيه، هذه موجودة في أشرطة مسجلة ومعروفة، ويتداولها الأخوان بكثرة. أما كونك تدخل هذه الكلية وفيها متون للمتقدمين، فهذا مما يعينك على طلب العلم. إذا توافق أو تواكب طلبك للعلم النظامي وغيره في المساجد أو لدى أهل العلم أو من خلال الأشرطة أو من خلال متابعة الدروس في الإنترنت، هذا من نعم الله عليك. أن يتواكب الأمران بخلاف لو تعارضا. تريد أن تطلب علم شرعي وأن دراستك طب ولا هندسة، تبي تتعب شوي. لكن إذا صرت تدرس علم شرعي وأن تدرس في كلية الشريعة أو في أصول الدين، هذا يخدم هذا ويعين هذا. فأنت خذ متون الكلية التي تدرس بها، ولا بد أن يكون لها شروح مطبوعة وشروح مسموعة، لأنها في الغالب أنه لا يقرر الكلية الشرعية للكتب المعروفة المطروقة التي يتداولها الناس في البلد. فبإمكانك أن تستفيد من هذه المتون فتحفظ هذه المتون وتؤسس عليها وتؤصل عليها وتقرأها على أهل العلم خارج هذه الكلية في المساجد، أو تسمع عليها ما سجل أو تقرأ عليها ما كتب وتستفيد إن شاء الله تعالى. يقول: تزايدت مشاهد ومواقف الاختلاط في عمل المرأة بالشركات والمؤسسات والناس قلقون جدا، فما الدور المطلوب منا؟ لا شك أن طلاب العلم عليهم مسؤولية، وعامة الناس عليهم مسؤولية، والجميع كلهم مسؤولون أمام الله جل وعلا، كل مسؤول عن تقصيره. فإذا كان يستطيع شيئا لا يجوز له أن يتأخر، لا سيما في مثل هذه الأمور التي تهم الناس كلهم وتؤثر على الناس في ناشئتهم وفي ذراريهم في أديانهم، وقد تكون في أبدانهم ومستقبلهم، والله المستعان. لكن العمل الفوضوي والإثارة لا تجوز. فطالب العلم الذي يعرف من هذه الأمور ما يعرف عليه أن يكتب للمسؤولين ويبلغ من يصل إلى المسؤولين، سواء كان من أهل العلم أو من غيرهم، وبهذا تبرأ ذمته. وقد كنت سألت الشيخ ابن باز قبل 30 سنة وقلت نفس هذا السؤال: ما العمل الذي تبرأ به ذمتنا معاشر طلاب العلم الذين لا نستطيع أن نصل إلى المسؤولين؟ قال: بلغوا من يصل، بلغوا من يصل إليهم وتبرأ ذمتكم. يقول: هل سيطبق الحكم الشرعي في شاتم الرسول وهو القتل، وما موقف هيئة كبار العلماء؟ لا شك أن الحكم الشرعي مرده إلى المحاكم لا إلى الإفتاء كما تعلمون. أما موقف هيئة كبار العلماء أصدروا بيان وكلكم اطلعتوا عليه، يعني ما قرئ في الوسائل، وما عاد يخفى الحكم والأمر، إلا أن الحكم مرده إلى القضاء. يقول: هل كل من عصى الله تعالى جاهل؟ نعم، كل من عصى الله جاهل، لأن الله جل وعلا يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ولو قلنا إنه عالم، وافترض أنه يعرف الحكم بدليله، يعرف أن الخمر حرام ويعرف الدليل ويعرف أن هذا أمر مجمع عليه ويشرب الخمر، نقول هذا عالم ولا جاهل؟ إذا قلنا عالم معناه أنه ما له توبة، لأن الله حصر التوبة على من عصى بجهالة، على من عصى بجهالة، وهذا عصى على علم، إذا ليس له توبة. وهل قال بهذا أحد من أهل العلم؟ الإجماع قائم على أن له توبة من عصى الله وهو يعرف الحكم بدليله، لكن لا بد أن نقول أن مثل هذا جاهل، وأن ما يحمله ليس بعلم، وما يحمله الفساق هذا ليس بعلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أما ما يحمله الفساق فهو ليس بعلم. ولو قلنا إنه لا علم للزم أن لا تقبل توبة من عصى وهو يعرف الحكم بدليله. يقول: متى يبدأ حساب السفر من المنزل أو من آخر العمران؟ السفر وصف مؤثر رتب عليه أحكام وجودا وعدما، ولا يمكن أن يسمى مسافر حتى يسفر ويبرز ويخرج عن البلد، ولذا يقال لمن تبرز محاسنها سافرة، فلا بد أن يخرج من البلد، أما ما دام في البلد فهو مقيم. هذا بيقسم التركة قبل موت المورث، ولذلك أورد المسألة على عدة احتمالات. عائلة تتكون، عائلة لا ما بعد ما تحد، تتكون من زوج وزوجة وابن وابنة، فما نصيب كل واحد منهم إذا مات الزوج؟ الزوج والابن، الزوجة والابن والبنت كلها. وإذا ماتت الزوجة يبقى الزوج والابن والبنت كل واحد منه. أرجو أن لا يكون واحدا منهم. السائل أسأل لا يكون واحدا منهم. وإذا مات الابن وله زوجة، الابن والأم والأخت. على كل حال المسائل للتمرين والتدريب كتب الفرائض مملوءة منها، وإذا كان المسألة التربص شاف متى فقسمة التركة لن تعوق إن شاء الله، فإذا وجد الموت تقسم إن شاء الله لن تتأخر. يقول: أنا مشترك مع مجموعة خيرة وطيبة وأغلب وقتي معهم، لكنهم ليسوا طلبة علم فبرامجهم غير علمية، لكنهم أعانوني بعد الله تعالى على الالتزام، فهل تنصحني أن أبقى معهم أم أتركهم أم أترك بعض برامجهم؟ هؤلاء ما داموا صالحين فالمظنون بهم أنهم ممن يدعو الله بالغداة والعشي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هؤلاء الصالحين أعانوك على الاستقامة فاستمسك بهم، وإذا عرفت شيئا من مجالس العلم تستطيع أن تنفعهم به فانفعهم، فكافئهم بمثل هذا، وتعاونوا جميعا على البر والتقوى. يقول: ما هي المسألة العمرية في الإرث؟ هما مسألتان: زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، وهذه الأصل أن الأم لها الثلث، لكن إذا أعطيت الثلث نقص نصيب الأب، فقضى عمر رضي الله عنه بأن الأم تأخذ ثلث الباقي، لأنه إذا أخذ الزوج النصف وبقي النصف ثم أخذت الأم الثلث ما بقي للأب إلا السدس، والقاعدة في الفرائض أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، وإذا أخذ الزوج الربع وأخذت الأم الثلث ماذا يبقى للأب؟ قريب من الثلث. المقصود أن عمر رضي الله عنه اجتهد وأوجد هذا الفرض السابع باجتهاده، وهو ممن أمرنا بالأخذ بسنته والاستنان بها، لئلا يزيد نصيب الأم على نصيب الأب، رأى أن الأم لها ثلث محافظة على النص، لكنه مو بثلث التركة، ثلث الباقي، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.